أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ده الدرس الثاني من الدروس المتعلقة بأحكام الجنائز. اتكلمت معاكم في الدرس الأول على ما الذي ينبغي على الإنسان إذا استشعر قرب الأجل. النهاردة هنكمل في نفس المعنى ده ولكن باختلاف شوية. ما هو الواجب علينا إذا استشعرنا قرب أجل حبيب لدينا؟ لو واحد منا استشعر إن خلاص والده في سياقة الموت، والدته في سياقة الموت، واحد استشعر إن خلاص حد من أهلنا أو من أصحابنا أو من جيراننا في سياقة الموت، إيه الواجب علينا إحنا كمسلمين تجاه هذا الإنسان؟ تعالوا مع بعض ناخد بالنا، لأن إحنا كلنا وبلا استثناء بنتحط في الموقف ده، وساعتها ما بنبقاش عارفين. يعني أنا في مرة دخلت على حالة حد حبيبنا كان بيموت، ولقيت ولاده مشغلين جنبه فيروز بتغني. فأولاد دي اللي انتوا بتعملوه ده؟ قالوا أصل بابا كان بيحب فيروز، فاحنا قلنا ان احنا يعني ايه نخفف عليه شوية وهو بيسمع فيروز. انتوا بتسلموا ابوك كده تسليم اهالي يا ابني، يعني انتوا كده بتسلموه تسليم وحش قوي يعني. فللأسف الناس بتقاش عارفة تعمل ايه. فتعالوا مع بعض برضو خطوات مع بعض كده نشوف من خلالها احنا نعمل ايه لو عرفنا ان في حد من قرايبنا او من احبابنا كان في سياقة الموت. اما الامر الاول فيتأكد على الانسان عيادة المريض، حتى ان العلماء اوصلوا هذا من مقام الاستحباب السنة المؤكدة الى مقام الوجوب. يعني معتمد الحنابلة ان الزيارة اصبحت سنة، زيارة هذا الانسان سنة، إلا أن أبا يعلى من الحنابلة قال لا ده واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، ومن بينها عيادة المريض. فحق على المسلمين إن هم يزوروه ويتخيروا الوقت المناسب للزيارة، يختاروا الوقت المناسب، مش وقت وبيقعد فيه حقنة وينام نروح إحنا في الوقت ده، لا، نتخير الوقت المناسب للزيارة. وما تنسوش ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث من عاد مريضا غدوة، يعني بالنهار، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده بالعشي يعني بالليل صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. واحنا بنزوره نعمل ايه؟ يسن لينا عند زيارة المريض شوية حاجات مهمة قوي. الحاجة الاولانية ان نفسح له في الاجل وأن نوسع له في باب الرجاء. من السنة وإحنا شايفين إنسان بيحتضر وإحنا بنكلمه نوسع له في الأجل، إن شاء الله ربنا يمد في عمرك وتقوم وتيجي المسجد مرة تانية وتحيي كده وتعمر بيت الله بالصلاة اللي أنت كنت بتصليها. لا لا، إن شاء الله ربنا عز وجل يعطيك الأجل المديد والعمر الطويل في الطاعة وفي القرآن إن شاء الله. نوسع له في الأجل ونوسع له في باب الرجاء. لا نتكلم معه إلا عن الجنة، لا نتكلم معه إلا عن رحمة الله، لا نتكلم معه إلا عن كرم الله وجود الله وإحسان الله، لا نتكلم معه إلا فيما يعني يزداد به رجاء وتعلقا بالله سبحانه وتعالى. اثنين، نتكلم معه في مسائل رد المظالم. نتكلم معاه يا فلان لو في مظالم او شيء احنا لازم ان احنا نردها، طب نديها له في وشه كده؟ لا طبعا، ولكن طبعا بالحيله، لان احنا عمالين نقول نوسع له في الاجل، فلما بنقول له المظالم يبقى احنا بنقول له انت ايه؟ انت بتموت. لا، هما اتنين يتفقوا مع بعض، والله ده انا كنت مزعل فلان وسبحان الله الحمد لله ان ربنا اكرمني ورحت صالحته النهارده، يا عم انا مش حمل ان انا اقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه وياخد مني حسناتي وسيئاتي، وده واجب علينا كلنا. ايه رايكم يا جماعه كلنا نبدا بقى ايه كل واحد يفكر يرد المظالم للناس؟ يبقى ناتي له بهذا المعنى بهذه الطريقه، علشان الاصل واحنا بنزور الميت ان احنا نوسع له في الايه؟ نوسع له في الاجل، نمد له في الاجل. رقم ثلاثة من الأمور المهمة جدا اللي احنا حابين نتكلم فيها مع المريض تصحيح الأخطاء اللي ممكن يقع فيها المريض وهو في سياقة الموت، تعليم بعض الأحكام الشرعية اللي هو محتاجها. لا يخفى عليكم ان سعد بن ابي وقاص لما راح مكة ومرض مرض شديد واستشعر قرب الأجل والنبي صلى الله عليه وسلم زاره قال له يا رسول الله أنا عايز أطلع مالي كله لله. النبي عمل إيه؟ لاحظوا أن النبي أول ما عرف أن سعد مريض ومرض شديد أول حاجة النبي عملها عمل إيه؟ ها؟ راح يزوره وبدأ النبي يعلمه ما يحتاجه من أوامر الدين. قال له لا كتير، قال له التلتين كتير، قال له النصف، قال له كثير، قال له التلت، قال الثلث والثلث كثير، لأن يذر أحدكم ورثته أغنياء خيرا له من أن يدعهم عالى يتكففون الناس. لا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه بعض الأحكام الشرعية اللي هو يكون محتاجها، ودي نقطة مهمة جدا. وفي الزيارة يستحب أيضا أن نرقيه بالرقى الشرعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله جعل القرآن شفاء نرقيه، نحط إيدنا على دماغه كده أو مكان الوجع عنده ونبدأ نرقيه بالرقى الشرعية الواردة عن رسول الله. اللي مش حافظ خلاص يقرأ الفاتحة، يقرأ المعوذات، يقرأ آية الكرسي، يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، يقرأ بها على رأس هذا الإنسان. طيب استشعرنا خلاص ان هو فعلا بدأ خلاص بيحتضر. ثالث حاجة واجبة علينا تلقينه لا إله إلا الله، تلقينه لا إله إلا الله، وإنما يكون هذا برفق ولين، ما يبقاش بزجر وشدة وعنف، حتى إن العلماء قالوا ويستحب ألا يلقنه إلا أحب الناس إليه. نشوف يا ترى مين أحب الناس للراجل اللي بيموت ده أو للبنت اللي بتموت دي، الأم اللي بتموت دي، نشوف أحب الناس إليه مين، أكتر حد كان بيرتاح له، مين أكتر حد كان بيحبه. وطبعا ما ينفعش إيه لا لا أقول لا إله إلا الله فهو يستشعر إن إحنا عايزين يخلص بقى خلاص. لا، إحنا عايزينك وإنت الآن قول معنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى أنا كده بقول له اشغل بالك بالإيه؟ بالذكر. وجبت كلمة لا إله إلا الله فين؟ إذا قال لا إله إلا الله أقف بقى، ما تقولوش حاجة تانية، ما تقولوش حاجة تانية. وجدت منه نشاط على الذكر اشتغل في الذكر، ولكن خلي آخر كلمة يقولها إيه؟ لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك فقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فينا غلط صغير، لقنوا موتاكم يقول لك إيه؟ موتاكم يبقى مات، يبقى جوه القبر نقول له إيه؟ قم يا فلان يا ابن فلان، وهي كأنك بتشمه كده، قم يا فلان يا ابن فلان قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. غلط، التلقين مش هنا، التلقين وهو على فراش الموت، والدلالة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر إيه؟ كلامه، يبقى هو لازم إيه؟ يتكلم، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى يستحب تلقين الشهادتين. رقم 4، ومن الأمور المستحبة إذا أتينا لهذا الرجل أن نتعاهد بل شفتيه وبل حلقه بالماء. أخوانا الإنسان منا لما بيكون خايف ريو بينشف، فبالكم المريض ده أو الإنسان اللي بيموت ده ريقه بيبقى عامل إزاي دلوقت، ناشف إزاي. والله يا أخوانا والله في رمضان، شوف الواحد بقاله كم سنة بيصلي بالناس تراويح رمضان، ولكن الدخول لتراويح رمضان له إيه بقى؟ ريق الواحد بينشف، بخلي إزازة المية قدامي من شدة هيبة الموقف ريق الواحد بينشف، فبالكم بقى مش بيصلي تراويح بالناس، ده إيه؟ ده بيموت. ونهار أبيض بقى لما بيبدأ يشوف بقى الملائكة، فهنا ريقه بينشف، والأهوال والعظام الأمور العظام اللي هو بيشوفها بتخلي ريق لسان ينشف. لذا من السنة إن حضرتك تجيب قطنة مبلولة كده وتبدأ إيه؟ تمشي القطنة دي على شفايفه كده، وتجيب القطنة دي وتبلها وتصب المية دي في قلب بقه، ليه؟ جريره ريقه شوية. فشوفوا دينا إزاي بيراعي هذا الإنسان الذي يموت ويعمل على مصلحته. يبقى يسن تندية شفتيه، نحن نندي الشفتين وندي كمان بقه بصب الماء فيه. الأمر الخامس، ومن السنة ألا نتكلم في هذا المقام إلا بخير، وبخاصة النساء يمسكوا نفسهم شوية لأن لسانهم اللي عايز لا هو بينقص السكر عشان سمعنا تحت بس عشان سمعنا تحت انه هو عايز صحيح. اذا حضرته الميت يبقى ما ينفعش نتكلم بشر، ما ينفعش ندعو على انفسنا او ندعو لا لا، ولكن لا نتكلم الا بخير. ليه؟ لان الملائكه حضور الان في المكان، وطالما ان الملائكه حضور في المكان هي تؤمن على ما تقول، فلا نتكلم الا بخير. كذلك ايضا من الامور المستحبه ودي مساله رقم 6، قراءه القران بجوار الميت، وبخاصه ياسين، وبخاصة ياسين هي من السنن. اقرأوا ياسين على موتكم، حديث ضعيف لا يثبت، ولكن روى أحمد في مسنده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا عادوا مريضا في سياقة الموت قرأوا عليه ياسين. بس احنا بنعرفش نقرأ، خلاص شغل جنبه القرآن، شغل جنبه سورة ياسين، بالذات سورة ياسين وسورة الملك وسورة الفاتحة. العلماء استحبوا الثلاث سور دول بالذات إن المريض وهو في سياقة الموت يسمعهم. قالوا لي أن هذه السور فيها ذكر المعاد، فويكأن أنا براجع معاه عقدته مرة تانية، وفيها ذكر الجنة وما أعده الله عز وجل لأهلها فيها، ففيها تفريج للميت، فيها تفريج للميت، فيها تعامل الله سبحانه وتعالى مع عباد المؤمنين المتقين، ففيها أيضا سعي إن الإنسان لما تيجي تموت موت على عمل صالح. فيستحب إن إحنا نقرأ القرآن بجوار الميت، نقرأ القرآن بجوار الميت. ومن المستحبات أيضا إذا استشعرنا خلاص بقى إنه فعلا في سياقة الموت أن نوجهه إلى القبلة، إن إحنا نوجهه للقبلة، إن إحنا نخليه على السرير بتاعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. يعني أسأل الله أن يطيل ابني في عمرك وفي طاعة الله عز وجل، نام على جنبك اليمين، فين جنبك اليمين؟ أيوة ماشي، نام على جنبك اليمين. إن إحنا نجعل هذا الإنسان المريض على فراش الموت إن إحنا نخليه زي ما بنينا كده نايم، ربنا يا رب يا ابني يديك طول عمره في طاعة الله عز وجل، ننايمه على جنبه اليمين مستقبل القبلة. طب إحنا بيوتنا ضيقة ومش قادرين، خلوه يبقى نايم رجله في القبلة بحيث لو قام يبقى وشه فين؟ للقبلة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي قبلتكم أحياء وأمواتا. ومن أول ما بتبدأ سكرات الموت يستحب إن إحنا نستقبل بهذا الإنسان القبلة. ويستحب أيضا يعني ده في القبر، وهيجي في في في في وقت وإحنا بنتكلم عن الدفن وسنن الدفن هنتكلم عليه كذلك أيضا هذه المسائل. فيستحب إن إحنا نوجهه للقبلة ونسمع القرآن. ويا سلام لو حد بقى يذكره برحمة الله وعظيم فضل الله وكرم الله وعظيم رحمات الله ومغفرة الله وتوبة الله عز وجل على عباده، ننفس له في الأجل. ولكن ما ننساش إن إحنا نجعل دائما إن آخر كلمة يتكلم بها هذا الإنسان هي كلمة التوحيد، وهي كلمة لا إله إلا الله. طيب مات الإنسان، فاضت روحه، هنتعامل معه ازاي؟ ده بقى ان شاء الله درس يوم الخميس باذن الله تبارك وتعالى اذا احيانا الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.